أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يقول إنما وليكم الله، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وهذا متعلق بقوله قبل هذا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولاهم منكم فإنه منهم. إذن إنما وليكم الله، فترى الذين في قلوبهم، هذا جاءت وصف لهذه الشريحة التي تولت اليهود، ثم جاء لرد ما يعترض في النفوس، إذا من هو ولينا؟ إذا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، من ولينا؟ إنما وليكم الله، إنما من صياغ الحصر، وهو قصر صفة على موصوف. الولاية منحصرة في الله وفي رسوله وفي المؤمنين، وهذا قصر حقيقي. ما للمؤمنين، ما لنا ولاية إلا ولاية الله ورسول والمؤمنون والذين والمؤمنون. أما اليهود والنصارى والكفار وأعداء الدين، هذا ليسوا بأولياء. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت لما جاءه رجل ذاهب إلى الكفار فقال له أريد أن نقاتل معك، قال لا نستعين بمشرك، فلح عليه فلم يقبل، فيقال إنه أسلم فقبله. إذن ولينا إنما وليكم أيها المؤمنون الله، الله ولي الذين آمنوا، والله كافي المؤمنين وكافي رسوله. إذن إنما وليكم الله، والولي هو من الموالات، وهو الذي يصافيك وتصافيه ويعضدك وتعضده. فالكافرين لا مولى لهم، لكن الله مولى الذين آمنوا، ينصرهم ويعزهم ويرحمهم. أما الكفار، الله قدر أنه في الدنيا يرحم جميع المخلوقين، كل مخلوق تكفل الله برزقه، كافر مسلم عنده مقدرة ما عنده مقدرة، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الرحمن يرحم كل المخلوقات، ولكن يرحم، والكافر يرزق في الدنيا ويرحم، لكن في الآخرة ما له إلا النار. ورسوله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا. إذن أيها المؤمنون أنتم توالون الله ورسوله وتوالون المؤمنين. أما اليهود والنصارى والمشركون والمنافقون فهؤلاء ليسوا لكم بأولياء، فاحذروهم ولا تجعلوهم بطانة ولا تجعلوهم وليجة ولا تطلعوهم على عورات المسلمين ولا تصافحوهم وتماحصوهم المودة، فإن ذلك جد خطر. نعم، إنما تكون الموالاة بين المؤمنين وتكون لله ولرسوله. ولذلك قال الدين النصيحة. قالوا لمن؟ لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. الدين لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. لله ولرسوله ولكتابه ولمن جعلهم الله علينا ولعامتهم. هذا هو. إذن لا يوالي المسلم الكافر ولا اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي ولا الهندوسي ولا البوذي ولا العلماني ولا الشيوعي. المسلم لا يوالي إلا المسلمين. يكون قلبه ومحبته وانقياده لما جاء به الله على لسان نبيه، لما يرضاه الله ولما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. ويكون مع المؤمنين يثق بهم ويوادهم ويماحضهم المحبة. إذن أيها المؤمنون وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. والذين آمنوا دائما إذا ذكر المؤمنون لا بد من صفات تمايزهم عن المنافقين وعن الكافرين، لأن الإيمان أمر قلبي، فلا بد من براهين تبين أن المؤمن مؤمن. فلذلك كل ما ذكر الإيمان يطلب البرهان. والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة. قال هناك في سورة العصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. رددناه أسل سافلين إلا الذين آمنوا. لا بد من العمل لأنه هو الذي يمايز. يقيمون، قال يقيمون، ولذا تعبيرات الشريعة غاية في الدقة والجمال وفي الشمول، وكونها مانعة لغيرها أن يدخل فيها جامعة لكل ما يراد أن يدخل. يقيمون الذين آمنوا الذين يقيمون، يعني برهنوا على إيمانهم بممارسة الدين. وإقامة الصلاة لا يطيقها إلا متقي. غير المتقي لا يقيم الصلاة. غير المتقي إذا سجد ما يجعل ظهره مستوي، إما يصوب ظهره أو يرفعه. المتقي هو الذي يجعل ظهره مستوي. المتقي هو الذي يمكن يديه من ركبتيه ويجافي هذه العضلات حتى تمتسك، ويمسك ركبتيه ويسجد بعدين يطمئن. ثم إذا وقف لا يقف ويطمئن وهو جابي، لا، يعتدي القائم. وإذا سجد يسجد على 7 أعضاء: يديه وركبتيه وأطراف رجليه وهذا الوجه، الأنف والجبهة، يمكنهم من الأرض. كثير منا إذا سجد يجعل مرفقيه في فخذيه، هذا خلاف السنة. وبعض يجعل هذا المحل في الأرض، يبرك كبرك 7، هذا خلاف السنة أن يعمل هكذا ويسجد، أو يضع ركبتيه في إيش؟ في فخذيه، هذا خلاف السنة. ذلك الرجل الذي صلى وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع وصلى وسلم، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. بعدين قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال والذي بعدك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ بما معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. كم يوم نصلي في اليوم؟ كم ركعة؟ 17 ركعة. لو نعمل استبيان الآن نجد يمكن أكثر من نصف المصلين لا يصلي كما ينبغي. طيب نحن نعمل شيء 5 مرات في اليوم، 5 صلوات كتبه الله، كيف ما نتعلمها صحيح؟ بعض ينقر نقر الديك، وبعض لا يسجد، وبعض لا يركع. بعدين كثير منا إذا أراد أن يصلي يتوضأ لا يتوضأ، لا بد أن تعمم الماء على أعضاء الوضوء. كثير إذا أراد أن يتوضأ يتوضأ ويبقى هذا ما فيه، ما مس الماء، والقدم ما مس الماء. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار، اسبغوا الوضوء. إذن يقيمون الصلاة يأتون بها كاملة الشروط، شروطها 9، أركانها 14، واجباتها، سننها، أندابها. يحضر النية، واحد يسمع حي على الصلاة يأتي ويدخل في الصلاة ما له نية. والصلاة لا تقبل إلا إذا كانت على المواصفات المطلوبة. هذه العبادات مشكلة، لا بد أن تؤدى بالطريقة المفروضة بها. ولله المثل الأعلى. الآن تاجر يورد البضاعة الكثيرة من كل محل، وبعدين جاءت البضاعة التي استوردها على غير المواصفات التي اتفق معها مع المصنع، ما لا يقول؟ بضاعة طلبتها واتفقت وفيه بينك وبين عقد، بعدين جاءت البضاعة على غير المواصفات، ما لا نقول له؟ طيب هو الله قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، والصلاة مكتوبة ومبينة وموضحة ولها أمور لا بد أن تدرس. فإذا كان المسلم لا يستعد للدراسة من أين يعرف تأدية الصلاة كما شرعها الله؟ إذن لا بد أن نعطي وقتا لديننا كما نعطي وقت للأولاد والمال، لا بد أن نعطي وقت لديننا، نعرف ما الواجب ما الحرام، ما مواصفات الصلاة. الآن بعد أقل من شهر الآن تطلع الناس للحج، كم من واحد لا يقف بعرفة، كم من واحد لا يرمي الجمار، كم من واحد لا يرمي في محل الرمي، كم من واحد لا يرمي في وقت الرمي، كم من واحد لا يكمل أشواط السعي، كم من واحد لا يكمل أصوات الطواف، يطوف طوافين ويكفي، يطوف شوط واحد في السعي ويكفي. وهذه أركان للحج، إذا دخل أحدنا في الإحرام لا يخرج منه إلا بواحد من 3. أي مسلم يدخل في الإحرام لا يخرج من الإحرام إلا بواحد من 3 عند المحققين. أول واحد يشترط، وهذا خلاف قول الجمهور لكن ثبت فيه الحديث، ولئما قالوا إذا ثبت الحديث فهو مذهبهم، أنه إذا أراد أن يدخل في الإحرام يقول لبيك فإن حبسني حابس فمحلي، أي إحلالي حيث حبسني الحابس. فهذا الإنسان فتح لنفسه باب فرج، إذا تعطلت السيارة أو لا سمح الله حصل له شيء يلبس ثوبه ما عليه شيء. هذا الأول الذي يفسخ به الإحرام، ما لا الاشتراط، حديث ضباعة. وكثير من العلماء قال هذه قضية عين. الثاني إذا جاءك عدو، المحققون يقولون إن المرض لا حصر فيه، الإنسان إذا مرض لا يعتبر المرض حصر، يبقى محرم حتى يشفيه الله يطوف، وإذا مات يبعث يوم القيامة ملبيا. الثاني من الذي يحل به الحصر يا الإحرام إذا جاءك عدو ومنعك من الوصول إلى سلاح وقال لك لا تذهب تلبس ثيابك وعليك فدية. أما الأول إذا اشترطت لا فدية عليك. الثالث أن تطوف بالبيت وتنهي نسكك. أما الذي يذهب إلى مكة ولا يشترط ويجد تعبا أو مرضا أو زحاما ويترك الإحرام ويلبس ثوبه هو محرم إلى قيام الساعة، ولو لبس ثوبه لا يرتفع عنه الإحرام، ولو عاش بعد هذا 80 سنة 100 سنة كل هذا المدة هو محرم. إذن لا بد أن نتعلم الدين، نتعلم كيف تكون عباداتنا صحيحة، كيف نأخذ الأجر على أعمالنا. الذي لا يتعلم أعماله غلط، نومه مع أهله غلط، تعامله مع والديه غلط، وضوه غلط، صومه غلط، حجه غلط، زكاته غلط. إذا لابد أن نتعلم. العجب تروا أشياء لا تصدقونها. واحد يقول لي أنا رحت وطفت 3 أشواط بس، واحد يقول لي أنا سعيت بين الصفا والمروة مرة واحدة وكان معتمر وقصر وجاء، واحد يروح ولا يأتي لعرفة، ينزل أنزل من عرنة وعرنة التحقيق أنها ليست من عرفة، وقفتها هنا وعرفات كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة. مسجد هذا الموجود الكبير في عرفة، جزء في عرفة وجزء خارج من عرفة، الأمام منه خارج من عرفة تقريبا، الأعلام تشوفوها كأنها داخلة عنه شوية. فذلك ينبغي للإنسان يعرف مواصفات العبادة المطلوب بها ويؤديها على الوصف المطلوب حتى يأخذ الأجر كاملا. إذن يقول إنما وليكم الله ورسوله، إنما أم الباب حصر، وليكم أي هو الذي يواليكم وينصركم ويرد عنكم، الله هو المعبود بحق، ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. والذين آمنوا، آمنوا تشمل 11 جملة، أركان الإيمان 6 وأركان الإسلام 5. والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة أي يؤدون الصلاة كاملة، ولذلك لا يستطيع تأدية الصلاة إلا المتقي. قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشع، مؤكدان إن واللام. ذلك من أراد أن يعرف صعوبة الصلاة على غير الخاشع يجعل المنبه على الساعة 2:30 أو 3 قبل الفجر ويحاول أن يقوم للصلاة، فإن كان خاشعا يقوم مسرورا فرحا، وإن كان غير خاشع يقوم كسلا متعبا كأنما يساق إلى الموت. ذلك لا يطيق الصلاة إلا الخاشع، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ولذلك من صلى صح لازم يبتعد عن المعاصي. الذي يصلي صح ما يمكن يقترف المعاصي، لا بد أن يترقى، لأن الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا كان الإنسان يصلي ولا يترك المنكر يعني الصلاة غير صحيحة، يؤديها على غير، ورب مصل لا يجد شيء من الصلاة، لأنه الوضوء خطأ والسجود خطأ والركوع خطأ والقراءة خطأ، وتعلم الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا بد الإنسان يجود الفاتحة، تجويد الفاتحة فرض عين، والسور التي تقرأ معها، أما بقيته فهو فرض كفاية، لكن ما تقرأ به القرآن فرض عين، لأن الله يقول ورتل القرآن ترتيلا، ويقول والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. هذا إمام الفن، هذا ابن الجزري. كم من واحد لا يأتي بصفات الحروف ولا يأتي بمخارجها، وإذا رددت عليه أحيانا يعني يمتعض. لا يجوز للمسلم أن يأخذ المصحف ويقرأ فيه بدون شيخ أول الأمر. القرآن لا يقرأ بدون شيخ، جبريل علمه الله جل وعلا، وجبريل علم نبينا صلى الله عليه وسلم، ونبينا علم صحابته، وصحابته علموا تابعيهم حتى وصل إلينا. قالوا لا يجوز للمسلم أن يهجم على المصحف ويقرأه بدون شيخ. كم من إنسان يقرأ القرآن بدون شيخ؟ وقالوا يقولها قالوا وا، ومئة يقرأها ماء، والصلاة يقرأها الصلوات، والزكاة يقرأها الزكوات. سأريكم يقرأها سأوريكم، لأن هذه الكلمات في الإملاء المصحف فيها حروف زائدة، والمصحف لا يقرأ إلا بعد أن تأتي لشيخ. ولكن هذا لا يأخذ منك أكثر من شهر، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، رياضة. والحمد لله المسجد مليء بشيوخ القرآن جزاهم الله وإياهم خير، فينبغي للمسلم أن يقرأ القرآن صح حتى تأخذ لكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يؤدون الزكاة، الزكاة المفروضة، وهي معروفة جاءت مجملة وفصلت في السنة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقال وآتوا حقه يوم حصاده، وبين ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنصف نصف العشر، وليس في أقل ما أقل من 5 ذود صدقة، في 5 ذود شاه، وفي 40 شاه شاه، وفي 30 من البقر تبيع، وفي 40 تبيع. وبعدين بين وليس فيما دون 100 درهم من الفضة صدقة، وليس فيما دون 20 دينار من الذهب صدقة. فإذا كان 20 أو 100 درهم فيه نصف العشر، 1 من 40، 2.5%، كل 40 تطلع 1. ولا بد من أن يحول الحول على كل الأموال إلا الزروع، ما تحتاج الحول. فإذا حصدت الزرع خرج منه ما لا نصف العشر إن كنت تسقي، وإن كان من السماء العشر. وليس فيما دون إيش 5 أوسق التي هي 300 صاع، اللي أقل منها لا تلزم فيه زكاة. وبين هذا ووضح لنا، لكن نحن لا نعطي وقتا لديننا، وهذا لا ينبغي، لا بد أن نعطي وقتا لهذا الدين لنفهمه ونأخذ الأجر كاملا في العبادات. فإذا أديناها ناقصة نقص الأجر أو انعدم. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هم مبتدأ، راكعون خبرها والجملة حالية. واختلفوا في هذا وقالوا كلاما عن علي لا يصح وباطل، وأنه جاءه سائل وتصدق بخاتمه وهو راكع، يقوله الرافضة، وهو حديث باطل لا يصح. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم مع ذلك مطيعون لله منقادون له، مصلون أي راكعون منقادون مطيعون لله. أما كون الإنسان يمدح بإعطاء الصدقة وهو في الصلاة، هذا ليس مدح، لأن الصلاة منهي عن الحركة فيها وعن الإنسان يفعل فيها شيء، إذن السياق يدل على أن نفس هذا غير صحيح، والعلماء قالوا لا يصح أنه تصدق بخاتمه في الصلاة لواحد جاءه، وهذا لا يصح. نعم. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذا دال على الجواب وليس الجواب مباشرة. ومن يتولى الله ورسوله ينصره الله أو ينصر، فكأنه قال ومن يتولى الله ورسوله فهو من حزب الله، وحزب الله أصحابه غالبون، لكن هذا دال على الجواب هذا السياق. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فذلك من حزب الله وحزب الله هم الغالبون، في الكلام مقتضى يدل على أن هذا دال على الجواب. والتولي هو المعاضدة والمناصرة والمحبة والنفرة مما يريد، ولذلك أن يحب لله ويبغض لله ويعادي في الله ويناصر في الله، ولذلك أقوى عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله. وأن يوالي في الله، لا بد المسلم أن يحب أولياء الله، لا بد للمسلم أن يكره أعداء الله. أقوى قرعر الإسلام هي الولاء، الولاء يكون المسلم ولاء للدين، ولاء لله، لنبيه، لشرع الله، للحق، ولاء للعدل، ما يكون ولاء للضلال أو للشهوة أو لمصالحه أو لأصدقائه أو لأولاده أو لماله، لا، الولاء يكون للحق ولله ولما يطلبه الله منه. نعم، ذلك الموالاة واجبة في الله، كما أن يجب أن يتبرع المسلم من إيش؟ إبراهيم لما قال لأبيه الكلام الطيب وقال له أبوه الكلام السيء، قال له سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. بعدين استغفر له وفجاء العذر لإبراهيم، وجاء العتاب لنبينا صلى الله عليه وسلم حين قال سأستغفر لك لأبي طالب، لأنه ساعد الدين وساعد النبي صلى الله عليه وسلم ونافح عنه ورد عنه وتحمل المشاق في سبيل دعوته وفي سبيل الحفاظ عليها، فلما مات على الكفر قال سأستغفر لك رب. فقال الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم تعذر عن إبراهيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. ثم بيّن فضل الله ورحمته لخلقه، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ما يعذب الإنسان حتى تبين له الشريعة ويعطى العقل ويعطى الفسحة ويفهم، فإذا ترك ذلك فاللوم عليه. ذلك نحن في حاجة ماسة إلى أن نأخذ بالأسباب التي تدخلنا الجنة وتبعدنا من النار، والأسباب التي تعزنا في الدنيا وترفعنا، لأن هذه الدنيا يحكمها قانون المعاوضة، قانون المسببات. فنحن إذا أردنا شيء نقوم بالأسباب، لأن الله يقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، والله لا يخلف الميعاد. أوفوا لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات الآيات وقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ولو يملكون غير النفس والمال لدفعوه، لأن أغلى ما يشترى الجنة، أغلى شيء ينال الجنة، إن الله اشترى. وقال فاستبشروا ببيعكم. إذن القضية واضحة، من يريد الجنة يبذل من ماله، من جاهه، من وقته، من عرضه، من راحته، يدخل الجنة. الذي يريد ماله موفورا وعرضه موفور وراحته وحياته لنفسه، الجنة لا بد لها من ثمن. لذلك لا عذر لنا بعد هذا البيان الشافي. كل مشكلة تحدث في سكان الأرض هي محلولة في كتابنا. أقول كل مشكلة تحدث في سكان الأرض هي محلولة في كتابنا. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فحري بنا أن نبين لسكان الأرض جمال هذا الدين، ولتكون لنا البرامج الجادة لإنقاذ البشرية. المسلمون إذا لم ينقذوا سكان الأرض من النار من ينقذهم؟ المسلمون الذين الله أعطاهم رسول أفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وأنزل عليه كتابا كل ما يأتي مبين فيه، وأعطاه السنة وأوحاها إليه وقال له لتبين للناس ما نزل إليه، وأنزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم، وآلاف الناس تدخل النار وتموت على الكفر، ونحن عندنا هذا الكنز. فحري بنا أن ننفق منه وننقذ البشرية. ومن المؤسف أننا نحن في كثير من بلدان المسلمين لا ننفق من هذا الكنز، فترى المسلمين يقتتلون غربا وشرقا وجنوبا وشمال، والمسلمون يقرؤون القرآن وبين ظهرانيهم السنة. لما لا نحل مشاكلنا من ديننا؟ لما لا نحل مشاكلنا من ديننا؟ وديننا تبيان لكل شيء. إذن لا بد لنا من التعاون، لا بد لنا من التعارف، لا بد لنا من الإعداد، لا بد لنا من ترك المضار الاختلاف، من ترك التكاره، من ترك التنابز بالألقاب. إذن هذا الذي يعيشه العالم الإسلامي سببه أوامر معطلة ونواهي منتهكة. ما يعيشه العالم الإسلامي ناشئ عن أوامر معطلة. أعدوا، تعاونوا، كونوا مع الصادقين، اثبتوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، نواهي منتهكة. ولا تنازعوا ولا يغتب بعضكم بعضا، لا يسخر قوم من قوم. إذن حري بنا أن تكون لنا آلية لأن نكون في المكان اللائق بنا. نشتري العقول، نهتم بالاستشارة، يهتم العالم الإسلامي بالعدالة، يهتم بتطبيق النظام، يهتم بالعلم، العلم العلم العلم. لا يوجد شيء يرفع الأمم مثل العلم. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فذلك من حزب الله وحزب الله هم الغالبون. وكل الأرض سكانها نوعان، حزب الله وحزب الشيطان. حزب الشيطان هم الخاسرون، وحزب الله هم المفلحون الغالبون. والله غالب، ولكن لا بد لنا أن نقوم بما طلب منا. لأن الصفقة بيننا وبين ربنا أننا نقوم بما أمرنا به وبعدين الله يفعل لنا ما نريد. والدليل على ذلك ما حصل لما استقام المسلمون على الدين. الدليل على ذلك معركة الخندق، معركة الأحزاب. جاء كل أهل الأرض كانوا يقاطعون المسلمين، قريش وغطفان وهوازن والأحابيش، قبائل مختلطة تسمى الأحابيش، وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها، حتى وصف الله الموقف وقال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب حناجر لشدة الخوف. كل من في الأرض يقاطعهم ويقاطعهم بجميع أنواع المقاطعات. قاموا بركني النصر. الركن المعنوي قولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليم، الالتجاء إلى الله والإيمان به والتسليم به، هذا رقم واحد. الرقم الثاني قاموا بالركن المادي وهو حفر الخندق، وهذا أكبر سبب يملكونه، الباقي ما هو عليهم. أنزل الله الملائكة والرياح، كل ما نصبوا قدر نسفته، خيمة نسفها، جمل عقلوا نسفته، وجاءت الرياح وأصبحت تأخذ الحصى وترميهم به، وجاءت الملائكة وبثت في قلوبهم الرعب، وامتن الله على المسلمين وقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود كثيرة أقوياء أشداء فأرسلنا عليهم ريحا قوية عاتية وجنودا عظماء لا يقدر قدرهم لم تروها. أبو سفيان قال لا قرار، وركب وجمله معقل حتى حل العقال عنه وهو واقف. إذن من ينصر بالملائكة والرياح ينبغي أن تكون العلاقة معه على ما رسم لنا. أما نعطل أوامر الله وننتهك نواهيه ونقول النصر، والله يقول إن تنصروا الله ينصركم، يفهم إنكم إن لم تنصروا الله لا ينصركم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم، قال لا تتخذوا الذين اتخذوا، هذا التعبير يدل على الاشمئزاز والعيب، ما قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. الذين اتخذوا دينكم هزوا هؤلاء اليهود، ويمكن الكفار النصارى يتبعوهم، والكفار كفار قريش هزوا. لا تتخذوا الذين اتخذوا دون دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ولا تتخذوا الكفار أولياء. وهذا نهي من الله تعالى أن يوالي المسلمون اليهود والنصارى والكفار، وبين في ذلك سبب النهي لأنهم يسخرون منا ويعتبروننا ناقصون غير عقلاء، ومن يسخر منك ويعيب ما أنت عليه فهو ليس بولي لك وإنما هو معاد لك ومحتقر لك. واتقوا الله، اتقوا واتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله بوقاية، وهو أن لا ترى حيث نهيت ولا تتخلف حيث أمرت. واتقوا الله إن كنتم، هذا فيه تحفيز وتحميس، أي إن كنتم مؤمنين فاتقوا الله. ثم بين أن هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى ومن العرب ليسوا أهلا لأن يعني يكونوا أولياء، قال وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. ناديتم، هذه الآية الوحيدة التي تذكر الأذان، أما الآية الأخرى في الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، أما هذه في الأذان إذا ناديتم إلى الصلاة. والأذان له صيغ كلها وردت وكلها صحيحة، يكبر 4 مرات أو يكبر مرتين، يرجع أو لا يرجع، كل ثابت وكل صحيح. ويثني الإقامة أو يفرد الإقامة، كل صح. لكن أقوى شيء أنه يفرد الإقامة إلا قد قامت الصلاة، يقول قد قامت الصلاة 2 مرات. وأغلب الروايات واردة إلا في الفجر، فإنه يقول بعد أن يقول حي على الصلاة حي على الصلاة، يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم 2 مرات، يقال له التثويب الصلاة خير من النوم. ولا يجوز الأذان إلا بعد دخول الوقت إلا في الفجر، الجمهور قالوا، والأحناف قالوا لا يؤذن لا للفجر ولا لغيره إلا بعد دخول الوقت، لأنه قال في الحديث إذا دخل الوقت فأذن، فيفهم إنه إذا لم يدخل لا يؤذن. لكن الجمهور عندهم أنك تؤذن للفجر قبل دخول الوقت، ولذلك يعضده إن بلالا يؤذن بليل فيؤذن ليأتي الغائب ليتسحر، أما ابن أم مكتوم فهو رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. والأذان دعوة تامة، وهل هو فرض بالكفاية أو سنة مؤكدة أو فرض عين على الجماعة إذا أرادت أن تصلي؟ قال العلماء هو فرض على الكفاية، لا بد للمصر من أن يؤذن فيه. أما الإنسان إذا كان بمفرده يريد أو معه واحد، إذا كان مسافر إذا أذن هذا طيب، وإذا لم يؤذن تكفيه الإقامة. ولذلك الأذان دعوة تامة، وأطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، هذا تعبير عن أنهم يوم القيامة يأمنون، طول العنق معناها العزة والكرامة. فالمؤذن يأتي يوم القيامة عزيز مطمئن لأجل الأذان، لأن دعوة تامة يشهد عليه بها الشجر والحجر والناس والدواب. وفي الدنيا كل ما عملت يشهد عليك فيه، ما فيه مهرب يوم القيامة إلا بالصدق. الإنسان إذا عمل بمفرده وقال ما عملت، الله يقول لجلده تكلم، يقول عملت كذا يوم كذا في وقت كذا وكذا، فيقول صاحب الجلد للجلد وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله. إذن أين المهرب؟ من الآن كل واحد يصدق يتوب، ما فيه مهرب إلا بالصدق أبدا. هذا الدين لا يقبل التلاعب، الذي يريد أن يكون شاطر وذكي ويأخذ العصا من وسطها ما هو مع الدين، مع الناس، أما مع الله لا يقبل إلا الحق. ولذلك القمم الكاذبة هي أول من تسعر بهم النار، شهيد متصدق عالم ما صدق توقد النار بهم. لذلك لا بد من العمل صح، لا بد من الانتباه قبل أن يفوت الأوان. صلاة صح، صدقة صح، ذكر صح، صوم صح. ولا ينبغي للإنسان أن يكون يسأل الله أن يرزقه الإخلاص، لأن الإخلاص عند الله، العبد لا يملك، الله هو الذي يعطي للعبد الإخلاص، ويحاول أن يجعل جزءا من أعماله مختفيا لينجيه به ربه يوم القيامة. قال له واحد، قال له بما رحمك ربك رآه في النوم؟ قال له رحمني بفضله ثم بركيعات في جوف الليل، بركيعات في جوف الليل لا يراها الناس ولا يدري عنها أحد. لذلك المحمدة وشهوة الذكر وشهوة أنا، هذه معوقات، فلا بد للمسلم من أن يكابد لينجو. والذين جاهدوا جاهدوا. إذا ناديتم إلى الصلاة الآن اتخذوها هزوا، صلي لا صليت، ما يصفرون مكاء وتصبية، ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء تصفير وتصفيق، فلعلة ذلك ذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إذن ذلك بأنهم قوم، أيوة ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. الهزء السخرية واللعب التضاحك والاستهزاء التنقص النظر للغير بالاستخفاف وأنه دون، هذا هو اللعب. إنسان تنظر له بأنه دون وأنه ناقص عنك، تسخر منه تضحك الناس منه. بدل من أن يتبعوا هذا الأذان، نبينا قال من قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ما لا حلت له شفاعة. من قال حلت له، لذلك هي دعوة تامة. وإذا سمعها الشيطان يشرد له أصوات، أما إذا دخلوا في الصلاة فيرجع ليوسوس للناس. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، ذلك الذي حصل منهم من الاستهزاء ومن السخرية بسبب أنهم قوم لا يعقلون معاني هذا الدين وما في هذا الأذان من الفضل والخير ومن التوحيد ومن الدعوة إلى هذا الشرع وإلى عبادة الله. نعم. ثم قال لهم قل لهم يا نبي يا أهل الكتاب ما الذي تعيبون علينا، ما الذي يعني تكرهون منا، ما الذي تنفرون منا منه، ما الذي تأخذون علينا إلا أن آمنا بالله. هذا يقال له تأكيد المدح بما يشبه الذم، تأكيد المدح بما يشبه الذم. ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. هذا ليس عيب، هذا مدح. هل تنقمون منا، هل تعيبون منا وتنقصوننا إلا أننا آمنا بالله، هذا لا يكون عيب، هذا مدح. أنا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. أنت إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، أي وما أنزل إليكم وما أنزل من قبل، التوراة والإنجيل والزبور والصحف. ما تعيبون علينا إلا أننا آمنا بنبينا وآمنا بالرسل المتقدمة، وتعيبون علينا أن أكثركم فاسقون ونحن لا نملك لكم الهداية. وهذا يعني مدح للمسلمين وعيب على الكافرين. إذن يقول جل وعلا أنتم لا تنقمون منا إلا أن الله أكرمنا بالإيمان بنبينا وبرسلكم، وتعيبون علينا لأنكم كفار لا تريدون الإسلام، إيماننا وأنكم كفار لا تريدون الإسلام، فلذلك تعيبون علينا إيماننا وكفركم الذي به بسبب كفركم عبتمونا ولم تقبلوا الخير وأن أكثركم فاسقون. قل لهم يا نبي أنبئكم أخبركم، أو هل أنبئكم استفهام، يعني هل أنبئكم هل أخبركم بشر من ذلك الذي أنتم عليه والذي قلتم مثوبة أي ثوابا عند الله، أو أنبئكم بشر من ذلك الذي ذكرتم ثوابكم عند الله ثوابا عند الله، من لعنه الله وهذا إزراء على آبائهم وأجدادهم الذين كانوا يسلكون طريقهم ممن مسخهم الله وجعلهم قردة وخنازير لمن اصطادوا يوم السبت بعد تحذير الله لهم وبعد تحذير الشريحة المسلمة لهم من ذلك، حيث قال: وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة أو معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس أو بئيس بما كانوا يفسقون. وهو قوله لهم كونوا قردة وخنازير، وهو الذي عاب به من كان بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود. إذن قل هل تنقمون منا إلا إيماننا وإلا الإيمان والكفر منكم وأن أكركم فاسقون، ولكن أخبركم هل لكم أن نخبركم بما هو أعظم من ذلك مثوبة عند الله أي عقوبة، مثوبة عند الله أي عقوبة، لأن العقوبة ثواب على العمل السيء. من لعنه الله، اللعن هو الطرد من رحمة الله، وغضب عليه عياذا بالله، لأن الذي يغضب الله عليه يهلكه، لأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، الجبار المتكبر. وجعل منهم القردة والخنازير، قالوا شبابهم أصبحوا قردة وشيوخهم أصبحوا خنازير، ولما جاءهم في الصباح وجدوهم يبكون وهم قردة وخنازير عياذا بالله. وعبد الطاغوت، وعبد الطاغوت كل قراءة، وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت كلهم قراءة سبعية. أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. أولئك الذين هذه صفاتهم شر منزلة، أشر منزلة منكم يا مسلمين، وأضل طريقا منكم، فعليكم أن تتمسكوا بدينكم وتعملوا بشرعكم الذي أتاكم من عند نبيكم وتتبعوا فيما جاءكم به، وتحذروا من يهود ومن أشكالهم، فإنهم قوم مهلكون معذبون، وليسوا قدوة وليسوا أهلا لأن يتبعوا بما هم فيه من الضلال. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.